كذا حصاء بن صفوان وياه كان نائم في المسجد فجاء إنسان وسرق ثوبه من تحت رأسه فأمسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه فقال له صفوان أنا أسمح عنه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لا كان ذلك قبل أن تأتني به هذا معناه أن الحدود إذا بلغت الحاكم السلطان فلا شفاعة فيه ولا تسقط بل يجب أن تنفذ كما في الحديث الآخر إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وفي حديث مخزومية تشفع في حد من حدود الله فدل ذلك على أن السارق إذا سرق ما يقطع فيه ثم عفى عنه صاحب السرقة فالحد ثابت والعفو إذا عفى عن ماله لا بأس أما السرق الحق فيقام عليه الحد وهكذا حديث الأخير حديث جابر في القطعة الثالثة واليد الثانية والرجل الثانية الحديث ضعيف منكر لأنه من رواية مصعب بن ثابت وهو لين الحديث والحديث الثاني حديث الحارث بن عاطب كذلك منكر الحديث وقد ذكر ذلك جماعة من العلم كالنسائي وغيره وذكر الشافعي رحمه الله أنه منسوخ عند الجميع لو صح يعني فالحاصل أنه إذا سرق في الثالث لا يقطع ولكن يعزر يؤدب ما يراه ولي الأمر الحاكم أو السلطان من سجن أو جلدات ولا يقطع بل تترك له يده الثانية ورجله الثانية كما أفتى بهذا علي رضي الله عنه هذا هو الصواب الذي عليه أهل العلم والحديث جابر والحاطب حديثان ضعيفان أو منسوخان والصواب أنهما ضعيفان ومنكران المتن وعلى قول الشافعي رحمه الله أن ذلك منسوخ حكاه قول أهل العلم إنه وفق الله الجميع نعم عنك ما روي عن أبي بكر أنه لما ضعيف حديث الحال لأنه ما أعطاه السبعين يقتلونه لا صحيح نعم ما روي عن أبو بكر عفى الله عنك أنا ليس بصحيح نعم عن أبي بكر نعم طفل أراد أن يقطع رماية من بستان فمنعه حارس فيها وقال اذهب فهل له أن يمنعها هكذا نعم إنما أنه قال بلي حاجة إنسان محتاج أما إنسان يمشي على بستان يأكل الناس لا يمنع أبي بس صلى الله عليه لكن إذا كان ذا حاجة وأكل شيء ما عليه شيء ولا خرج شيء إذا كان ما خرج شيء منه ما هو فيه أخذها تمرات وأكلها وما مشى أحسن الله عليك وبارك الله فيك في رواية السائف عليه غرابة مثلي نعم صحيح على مشروعية التعزير بالمال أحسن الله عليك نعم هذا من أدلة التعزير بالمال هذا من أدلة التعزير بالمال هو صحيح عليه مع مثلي جلدات أيضا جلدات النكالة تأدي بالله بدلا من القطع صحيح. نعم الزروع تلحق بالتمر المعلق نعم الزروع من أكل من الزرع مثله مرة وفرق له فرق من بعض السنبل وكان مثله مثل تمر المعلق صلى الله عليه إذن لا يأخذ سواء لا تمر ولا تمرتين ولا حتى معلق إذا منعي لا يأخذ شيء ما عليه حارس أو إذا منع لا يأخذ أو إذا منع لا يأخذ شيء في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه هل كان قبل أن تأتينا به يعني الشفاعة كيف تكون في قول النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنك تسمح عنه ولا تجي له ولا كيف يشفع عنه قبل أن يذهب به السلطان إذا سمح عنه مسروق منه قبل أن يذهب به السلطان لا بأس يعني المقصود السماح ليس الشفاعة قبل السماح عنه أي نعم نعم والله عنك الآن البساتين المسائرة ويكون الباب مفتوح هذا لو أخذ منه دخل في البوابة هذه وأخذ بعض الشيء هل عليه عقبة مثليه يعاقب بجلدات النكال ويغرم مثله إذا أخذ لم يأخذ أكل في البستان فقط ما فيه من ذي حاجة إذا كان ذا حاجة لا بأس ولا إذا كان مو بحاجة يمنع قال لا لا تكون من أموال الناس النبي قال من ذي حاجة إنسان مش محتاج للطعام أما فقير ولا بعيد عن أهله محتاج الشرطة سلطان نعم الشرطة سلطان شو الشرطة فيها هل السلطان يعتبر لا الشرطة السلطان الأمير والحاكم أو رئيس الهيئة أو مدير الشرطة هذا إذا كان المدير لا دون الشرطة تجوز الشفاعة إذا وصل المدير أو المحكمة أو السلطان الأمير لا يشفع فيه عفى الله عنك المسجد ليس حرز عفى الله عنك نعم المسجد لا مو بحرز المرز كل يدخل المسجد كل يدخل باب حد الشارب وبيان المسكر

مما فعله عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد، ولأنه أزجر للناس وأبعد عن تناول هذا الأمر، ولأن الرسول لم يسنه، لم يحدث فيه حدا كما قال علي، لم يسنه يعني لم يحدث فيه حدا، ترى يجر بالنعيل بالنعال، ترى بالأيدي والثياب، ترى بالجليد، فدل على أنه أقرب إلى التعزير، ولهذا جعله عمر 80 حماية للعقول من هذا البلاء وحماية المسلم من هذا البلاء. وحديث آخر أنه أتي بشاب خر فقال اجلدوه، ثم أتي بشاب قال اجلدوه، ثم قال أتي بشاب قال اجلدوه، ثم أتي به الرابعة فقال اضربوا عنقه. ذهب جمع من العلم إلى أنه منسوخ، والمشهور عند العلماء أنه لا قتل فيه، وإنما فيه حد وإن تكرر، والأكثرون على أن القتل منسوخ، قد جاء له شواهد تدل على القتل، وجاءت أحاديث تدل على أنه لا يقتل، والأصل حرمة دم المسلم، الأصل حرمة دم المسلم، فإذا جلد في الرابعة والخامسة حتى ينتهي فهذا أحوط من قتله خروجا من الخلاف. والمسألة ذات خلاف مهمة عظيمة تحتاج إلى مزيد عناية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه. يجوز الإنسان يضرب في ظهره في جنبه، لكن يتقي وجهه، لأن قد يصيب في وجهه شيء يضره كثيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليتق الوجه، لا في الحدود ولا في غيرها، يجب اتقاء الوجه، لا يضرب في الوجه لا في حد ولا في غيره. والمقصود تأديبه، ليس المقصود قتله، وليس المقصود تشويه خلقته، فيجلد في غير الوجه، وهكذا في غير الرأس، لأن الرأس خطر القتل. وفق الله الجميع. في نجاسة الله يحسن عملك، الصواب في نجاسة هذه الخمور. الجمهور على أنها نجسة، أكثرون على أنها نجسة، يجب توقيها إذا أصابت الثوب والبدن يغسل منها، وذهب بعضها إلى أنها طاهرة، لأنها إما تمر وإلا نحوه اشتد، فلا يخرج يكون من نجس بهذا، ولكنه نجاسة نجاسة تحريم. الدليل على رجس يعني محرم خبيث، وبعض أهل العلم اشتد بالرجس على أنه نجس، ولكن الرجس يطلق على الخمر وعلى الميسر، والميسر معاملة من شيئين يتنجس، معاملة القمار والأنصاب والأزلام كذلك مهي بنجس. أرجح عبد الله عنك الأرجح أنه طاهر أم نجس؟ الأقرب والله أعلم أنه طاهر، لا أصاب الثوب ولا أصاب البدن، لكن إذا غسل احتياطا وخروجا من الخلف يكون أحسن أحوط. لا يوجد قراءة نجس الله يسلمك، ما يوجد قراءة نجس، ما يوجد قراءة لهذه الآية بنجس؟ لا رجس، نعم رجس من عمل الشيطان، الرجس المحرم. حديث معاوية رضي الله عنه يكون من باب التعزير؟ على قول بفات عند بعض أهل من باب التعزير. نعم. ما رأيكم بما قرره الشيخ أحمد شاكر في قتل الشيخ أحمد شاكر؟ قرر هذا وذكر الروايات الشواهد، ولكن محل نظر، الأصل الحرمة دائما ما دام في خلاف فالأحوط الاستمرار في جلده، لعل الله يتوب عليه فيتوب. أحسن الله قل بيت الله تستعمل النساء بكثرة، هل يعني تكون أحسن أعمالك نجسة؟ نعم. أقول أحسن أعمالك العطورات يكون فيها نسبة كبيرة أحسن الأعمال بالمنهول. يأتيكم الحديث إن شاء الله في الدرس الآتي، ما أسكر كثير فقليل حرام. عفى الله عنك، كنتم في الحدود ما يضرب في الرأس، وإذا كان عفى الله عنك يراد قتله مثل الزاني المحصن ما يضرب بالرأس عشان على ليس تأديب، هذا يعني قتله. محل نظر والله أعلم، أنه لا بأس به، لأن المقصود من الرجم قتله، لكن لا يتعمد الوجه بس، يعني الرأس من خلفه وكذا، ما أعلم يعني مانع من الرأس في حق المرجوم، لكن الوجه لا يقصد الوجه. أحسن الله عمل وجهه وجسده، أما اللي يجلد لا يضرب رأسه، يجلد لا يضرب، تأديب لا يضرب رأسه. أسأل الله عليك أن تلذذ بجسده كله، فيرجم حتى وجهه، لأنه تلذذ في زناه المحصن بوجهه. لا وجه الرسول إذا رأى قال فليتق الوجه، إلا الرسول عمه ما قال إلا في الزناه.

والضابط مثل ما قال صلى الله عليه وسلم كله مسكر الخمر سواء كان من الخمسة أو من غير الخمسة. لكن ذكر عمر هذا لأن هذا واقع موجود. وإذا وجد شراب آخر من غير الخمسة أسكر فإنه يقام به الحد، كل مسكر الخمر وكل مسكر الحرام. فإذا وجد شراب أو طعام يسكر من غير الخمسة فالحكم واحد. حديث عمر إن العالم تقدم كل مسكر الخمر وكل مسكر الحرام، فالضابط إسكار، هذه كلمة جامعة كل مسكر الخمر. وفي حديث عائشة في الصحيحين كل شراب أسكر فهو حرام، فالضابط هو هذا، كل ما ثبت أنه مسكر فإنه حكم حكم الخمر، وما أسكر كثيره فقليله حرام. نعم. إعلان الحدود في المسجد عند باب المسجد، يعلن عند باب المسجد. الأمر فيها سهل لكن يكون عند الباب أحوط، لأنها مو بإعلان بيع ولا شراء ولا شيء، لكن عند الباب أحسن. أقول عند الباب أحوط. أحسن الله عليك. إذا لم يعق عن المولود في اليوم السابع هل تفوت أحسن الله عليك ولا يقال في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين؟ لا ما تفوت، يعقب الرابع عشر والخامس الحادي والعشرين وفي غيرها أيضا وبعدها أيضا. أحسن الله عليك. نروى عن عائشة أنه قال الرابع عشر والحادي والعشرين. نعم. وإذا عق عنها ولو بعد سنة الحمد لله. التعزير قد يقع، قد يقع قد يعزر بأكثر من الحد، قد يعزر بأكثر من مثل ما عزر عمر رضي الله عنه اللي جوروا على خاتمه 100 مكررة. نعم. إذا كانت الجريمة عظيمة جاز التغليظ النقاب. نعم. إن شاء الله العافية. أحسن الله إليك. كيف يفهم بنسبة لقوم الحد في الحرم المكي؟ نعم. الحرم المكي إذا كان كل حرم مسجد يعني يعتبر مسجد في مكة هل يقام الحد خارج الحرم؟ خارج الحرم يعني لابد يخرج خارج الحرم ويقوم الحد إذا كان في قتل يعني. البائع للخمر حده بائع مروج للخمر وش حده الله يحسن؟ هذا فيه التعزير وفيه القتل. الآن الدولة تقتل من ذكر جماعة من العلماء أنه يقتل إذا كان يروج المسكرات يبيعها على الناس أو يهديها إلى الناس ولم تنع يستحق أي قتل لأنه يعني مفسد إنما فساد في الأرض. وقبل امتناعه يضرب يجلد ولا ودب إذا ودب ولا طيب ما يراه ولي الأمر تأدي وراجع حتى عنده مصنع كذلك كذلك يؤدب بما يرضعه أمثاله. نعم. إذا كان ما يشرب. نعم. أقول ثابت عن عمر هذه القصة الذين زوروا على ختمه. نعم معروف عن عمر رضي الله عنه. نعم. نعم. نعم إن شاء الله. قول الجمهور في النجاسة الله يحسن عملك. الأكثرون عن النجاسة والأحوط إذا وجد يغسل، إذا أحوط خروجا من خلاف إذا أصاب ثوبه أو إناء في خمر يغسل. والجمع بالأدلة هنا أدلة وهنا أدلة، وش الجمع بينها؟ فيه. يعني حتى يشفى الغليل يعني الصواب النجاسة والعدمها. الأقرب الأحوط المؤمن غسل غسلها. عملا بقول الأكثرين. وأما استدلالهم بأن الصحابة راقوها في قد يكون راقوها لأنهم ما جاء على بالهم من نجاستها. لكن دليل صريح على النجاسة ما فيه. ما أذكر فيه. أقول ما أذكر شيء. حسن الله. حديث نهى أن يبيت الرجل وحده. لا بأس به. لا بأس به. هذا. الأخ لو يلوم الناس ما في وحده ما بات رجل واحد في ليل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بس على سؤال يقول مسلم والعياذ بالله ارتد ثم عاد فأسلم، ما حكم أعماله قبل الردة وهل يجب عليه إعادة الحج؟ لا. مع الدليل أسلم على ما أسلم خير، والنبي صلى الله عليه وسلم على ما أسلفت من خير. إذا أسلم حجه تام السابق صلواته السابقة ما تحبط إلا بالموت إذا مات على الردة. أما يا هداه الله وأسلم الحمد لله. والدليل حديث صحيح أسلمت على ما أسلمت من خير. جزاك الله إليك. كان في جاهلية لما قال له صلى الله عليه وسلم. لا حتى أعمال الجاهلية حجه اللي مضى صدقاته وتطوعاته وبره والديه حتى في الجاهلية. إذا أسلمه على ما أسلم ما أسلم من خير له خير كله في الجاهلية وفي ردة وقبلها من الإسلام. لا لي قبل الجدة اللي في ردة باطل حتى الصالح اللي في الردة باطل. أي حتى اللي حتى وأشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن اللي الذي قبل الردة هو اللي يقول عنه قبل الردة. أحسن الله إليك. بعض ما تطلعه الردة إلا إذا مات على الردة بطل عمله كله. لكن العمل في خلال الردة أبدا لا يقبل منه شيء. اللي بعد الردة لا يقبل حتى يسلم. التزوير له حد معين فعل عمر. أقول تزوير عفى الله عنك له حد معين. التزوير الكذب التزوير كذب وهو يختلف حسب حسب ما زور فيه. أو التزوير يختلف مهم اللي زور فيه 100 ريال مهم اللي زور فيه مليون ريال. أقول يختلف الأمور تزوير على حسب ما ترتب عليه من الشر. نسأل الله العافية. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط. بعض الشركات الأجنبية يكتبون عبارات خالية من الكحول، هل يعتدي بهذه العبارة؟ يجرب إذا كانوا يتهمهم يجرب. التحري يصير إذا كان مجرب الحمد لله الأصل السلامة، إلا إذا جربوا يرفع أمره إلى ولي الأمر إذا كان عرفوا أنهم يكذبون. شركات أجنبية كافرة يا شيخ، شركات كافرة أجنبية لا بد تجربت

وجب منعه. فاللهم جعل شفاءنا فيما حرم علينا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله، تداووا ولا تداووا بحرام. ويقول صلى الله عليه وسلم لطارق بن سويد لما صنع الخمر، قال: إنما أصنعها للدواء، ما أصنعها للشرب. قال له النبي: إنها ليس بدواء ولكنها داء. فدل ذلك على أن الخمر محرمة مطلقة، ولو زعم صاحبها أنه يشربها دواء أو أنها لا يسكر منها أو يصنعها للدواء، كل هذه أقوال باطلة، يجب تركها والحذر منها مطلقة، سد لأبواب الشر. نعم. القات محرم لأنه إن شرب شرا عظيما عما ذكر أهل الخبرة به، قد يسكر ويضر ضررا كبيرا، والتدخين والدخان أيضا مكت. نعم. كل مسكر حرام، ألا يأخذ من هذا حرام الاستعمال وحرام التداوي به وحرام شربه؟ نعم. والتطيب به؟ نعم، كلها محرمة، لأن استعماله في أي شيء وسيلة إلى شربه، وسيلة إلى كذا. نعم. نعم. التطيب به ما هو يجب سده مرة واحدة، لا يستعمل أبدا. والله قول الشارح وأما البنج فهو حرام. القات يصير مخدرات مسكر ما ذكره الخبر، صنف في بعض اليمن وصنف منهم حافظ الحاكم وجمع القات وأنه خبيث محرم. نعم. والله قول الشارح وأما البنج فهو حرام، البنج المعروف لدينا هذا اللي خد الأجل، البنج خد المريض حتى يسهل عليه العلاج، هذا ما يسمى مسكر، هذا مخدر للبدن، موت البدن، تمويت حتى لا يحس بالألم. هذا لا بأس به، هذا مو من المسكرات، هذا بنج لأجل تخدير العضو حتى لا يتألم عند العلاج. يعني معروف في وقت المؤلف الشارح هذا البنج. نعم معروف. نعم. أحسن الله عليك. التداوي بالدم. نعم. التداوي بالدم إذا دعتها الضرورة لا بأس، إذا دعتها الضرورة لا بأس. شرب أحسن الله عملك، شرب دم بعض الحيوانات كدم الضب أو كذا، هذا هو عندهم خزان للدم، يعني يخزنون الدم، يسمونه مكان الدم للضرورات، بعض المرضى يصيب ضرر فقر دم شديد فيعطى. لا شرب أحسن الله، لا شرب الدم أحسن، لا من الضب ولا من غير الضب، لكن إذا ذكر الطبيب أنه مضطر المريض هذا إلى أنه يوقع حقا بالإبر للضرورة وأن على خطر الموت منه، بدون ذلك لا بأس. تغيير الدم حديث أم سلمة، تغيير الدم ما صحيح تغيير الدم شو التغيير؟ نعم، يعني بعد الدول يغيرون الدم مثلا شخص مريض مثلا ويغير الدم بالمكينة، يسحبونه إيه؟ إيه نعم، يسحبون الدم ثم تمر الماكينة تنظف الدم، يسحبونها من المريض. من المريض يعني يصير زي يعني ما يسحبون يعني. يعني دم ردي يسحبونه منه. نعم. إذا كمل إيش لا بأس، مثل ما يحتجب، مثل ما يفسد. إذا المسلم مثلا يحتاج في حاجة دم مثلا، إذا أخذ دم الكافر مثلا، كافر ولا مسلم إذا كان للضرورة لا بأس، مثل ما يأكل ميتة. صحة الحديث أم سلمة، حسن الله إليك، صحة الحديث أم سلمة، أم سلمة صحة الحديث؟ لا بأس. نعم. عفو الله عليك، رواه أبو يعلى ورواه جماعة، لا بأس. صلى الله عليك وبارك الله. بعد اليوم الثالث حكم شرب أي شراب؟ أقل أحوال الكراهة إذا كان يخشى منه، إذا كان يخشى أنه يسكر، أما إذا كان ما يخشى معروف ما في شيء، سواء في الثلاجة أو في غيرها، إذا كان ما يخشى ما في شيء. نعم. أحسن الله عليك. كذب الرجل على المرأة والعكس مطلقا، أحسن الله إليك في كل شيء فيما بينهما فيما يتعلق بهما. نعم. الله الله. قال الشارع في رواية أخرى: سقاه الخادم أو أمر بسبه. والحمد لله على واحد، هذا معنى شربه وسقاه أو سقاه يعني. طيب ما يخشى من تحوله يعني حال تعب الله عنك، أقول ما يخشى من تحوله عندنا بعد اليوم الثالث؟ هذا السبب لا يخشى أن يسكب بعد ذلك، فلهذا إما يشربه وإما يسقيه وإما يريقه، وإذا كان وجد أسباب تمنع من إسكاره وأنا ما في سكر، علم أنه لا يسكر بعد في الرابع ولا في الخامس ما يضر، العمدة السكر، هذا العلة التحريم، إذا وجد أسباب تمنعه كونه يتخمر لا بأس. الكحول حتى إذا كان في الضرورة ما يستعمل للجراح؟ نعم. الكحول حتى إذا كان في الكحول كحول يعني إذا كان في ضرورة يعني إنسان أصابه جرح وكان يعني الخمر يعني لا الكحول دواء يعني إنها ليس في دواء ولكنها داء سمعها النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان في ضرورة يعني ما يستعمل إذا كان الكحول معناه أنه خمر معناه مسكر هذا معناه لا هم ما يشربونها أحسن الله إليك هو للجرح ها؟ هو على الجرح ما يشربون إنها إنما يصنعها للدواء يقول لا نعم. لأنه وسيلة شربها وسائل الدواء نعم نعم صلى الله عليك واجح بالعدل الذي تقام به الجمعة صلى الله عليك أقل سلعة أحسن الله عليك بارك الله فيك لك المستوطنين أحرام إذا أريد الإبراد بالصلاة بارك الله فيك هل يؤذن عند إرادة صلاة أو في أول وقت إذا كان في البلد يدمع الناس هم كان في السفر عنده على الصلاة يبرد فإذا جاء وقت الصلاة يأذن أما إذا كان في البلد لا يدمع الناس أحسن الله للوقت ثم الإمام يتأخر قليلا حتى يبرد الناس لذلك يكون الأذان للصلاة ليس للوقت الصلاة للوقت أما في البرية لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يأمر المؤذن كل ما أراد يؤذن قال أبرد فلما أبرد أمره يؤذن باب التعزير وحكم الصائل عن أبي بردة الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تعالى متفق عليه وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا ذوي الهيات عثراتهم إلا الحدود رواه أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد هذا الباب في التعزير وحكم الصائل والتعزير هو التأديب الذي دون الحدود يقال له تعزير ما كان دون الحدود بين العقوبات يسمى تعزيرا وما كان حدا منصوصا عليه يسمى حدا قال الله تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها فما كان محددا لا يعتدى لا يتجاوز وأما ما كان معصية ليس فيها حد معين فهذه إلى ولي الأمر ولي الأمر له يدعها إلى أمراء المناطق وإلى القضاة يجتهدون فيها في التعزير الذي يردع عن الجريمة الظاهرة وهذا هو التعزير وحكم الصائل الذي يصول عليك ظلما منه عليك لقتلك أو أخذ مالك أو ضربك أو التعدي على أهلك أو ما أشبه هذا يسمى صائل والباب معقود لهذا وهذا لبيان حكم هذا وهذا أما التعزير فيتعلق بالحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله هذا يبين لنا أن التأديب الذي في حق العبد مع ولده مع زوجته مع خادمه يكون 10 أسواط وأقل أما إذا كان في معصية من معاصي الله فلا بأس يزاد على رأى ما يراه ولي الأمر يراه رادعا لجاء صاحب المعصية إذا لم يكن فيها حد يكون تعزيرا مناسبا يراه ولي الأمر أو يراه القاضي رادعا لهذا العاصم عن جريمته وهذا معنى الحد تلك حدود الله فلا تعتدوا إلا في حد حدود الله يعني إلا في معصية معاصي الله كما قال تلك حدود الله فلا تقربوها يعني معاصي تسمى حدود تلك حدود الله يعني معاصي التي حدها الله فلا تقربوها يعني لا تقترفوها فالحد يطلق على المعصية ويطلق على العقوبة فالمعصية تلك حدود الله فلا تقربوها والحد المقدر والفريضة تلك حدود الله فلا تعتدوها تسمى حدود الفرائض والعقوبات المقدرة تسمى حدود والمعاصي تسمى حدود أيضا ولهذا قال تعالى تلك حدود الله يعني معاصي الله التي نهى عنها فلا تقربوها تلك حدود الله يعني الفرائض التي بينها والحدود التي بينها ووقتها لا يتعداها المسلم ولهذا قصد لا يوجد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله تأديب نساء ولده إذا ما صلى دون البلوغ أضربهم عليه 10 حد تعطى شيء ما يجوز أكل شيء ما يجوز زوجته فعلت ما تكلم شيء ما يجوز أو فعل ما يجوز خادمه وما أشبه ذلك، له أن يؤدبه بعشرة أصوات ولا أقل. وهكذا ولي الأمر إذا رأى التأديب في بعض المعاصي التي ليس فيها حدود يكون تقديرها إليه فوق العشرة، هو الذي يحددها باجتهاد. أما العشرة فلا أقل في حق العالم. الحديث الثاني يقول حديث عائشة: قيل ذوي الحياة عثراتهم إلى الحدود. هذا الحديث اختلف في صحته، اختلف الرواة في طرقه. المقال بعضهم ذكره موضوعا، ذكره من الموضوعات، وبعضهم ذكره ضعيفا، وبعضهم قوى إسناده. فالحديث في سنده نظر، وفيه اختلاف بين أهل العلم. ولو صح لكان المعنى ذوي الهيئات يعني الذين لهم حرمة من أهل الدين، أو لهم حرمة من جهة الولاية، زلت بهم القدم العثرة، ليس فيها حد. لولي الأمر أن يقيلهم إذا رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة أن لا يؤدب عليها أو أن لا يهجر عليها، كما فعل النبي مع بعض الناس. فذوي الهيئات فسر بذوي الهيئات أهل الدين والإيمان، وسبوا فسر الهيئات بذوي المناصب الرفيعة من الأمراء ونحوهم، إذا زلت القدم وحصل عثرة دون الحدود فله أن يقيلهم تلك العثرة ويعظهم ويذكرهم حتى لا يعودون مثلها. هذا لو صح الحديث، ولكن معناه في الجملة صحيح، لأن ولي الأمر له يجتهد في التعزيرات التي دون الحدود بما يراه رادعا. وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم عقاب بعض المنافقين للمصلحة، كما ترك عقاب عبد الله بن أبي للمصلحة الشرعية. فالحاصل ولي الأمر له النظر فيما يتعلق بالمعاصي التي في لسه الحدود، إذا وجد من إنسان إما ذو هيئة من جهة الإمارة والرياسة، أو ذو هيئة من جهة العلم والفضل والديانة، له النظر فيها باجتهاده سواء صح الحديث أو ما صح الحديث. الحديث سنده مقال كثير، وفق الله الجميع. معنى هذا أن ظاهر النص أن التعزير يكون فوق عشرة أصوات، مدى عشرة أصوات، وعشرة أصوات يكون خاص بحق الآدمي اللي عاد بينه وبين زوجته وولده ونحو ذلك. صلى الله عليه وسلم في إقالة أهل العثرات غير المنافق غير المنافقين، ما أتذكر شيء الآن، أو ما أتذكر شيء. الصائل إذا لم يندفع إلا بالقتل فهل يأتي البحث إن شاء الله. الحديث الأخير يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما حكم شراء البضاعة التي يقول فيها صاحب المحل اشترى واحدة تحصل على قطعة أخرى مجانا؟ هذا فيه تغرير، الناس لا يشترون دون غيره، ترك هذا أولى، ترك الشراء منهم أولى. وإن اشترى فلا يتغير بهذا القيد، يشتري رغبته من دون منه حاجة إلى أن يتغير بهذا، إن أعطوه لهم لازم. سؤال آخر يقول: ما حكم إذا أسر قراءته الإمام في صلاة العشاء، هل صلاته غير صحيحة أم صحيحة؟ نعم، الجهر سنة والإخفاء سنة، إذا جهر الظهر بعض الأحيان أو في العشاء أسر ما يضر. السنة الجهر في الصلاة الليلية في الأولى والثانية من المغرب والعشاء وفي الفجر أيضا، والسر في الظهر والعصر. لو رفع صوتها بعض الآيات ما يضر. النبي صلى الله عليه وسلم يسمعهم بعض الآيات أحيانا في السرية. هؤلاء الذين يغرون بالناس في البيع والشراء، ما هي الوسيلة الشرعية التي يمكن أن تكون بديل لفعلهم هذا؟ يرفع أمرهم إلى الهيئات وإلى والإمارة، ننظر فيهم إذا كان وليه عنه التقرير. هل يقال بجواز الشفاعة في التعزير؟ حدود الشفاعة فيها لا تجوز أحسن الله لك، لكن في التعزير محل نظر، ذكر بعضهم محل نظر، محل نظر. إلى الشرطة، فهل للواحد أن يشفع لهذا الرجل؟ ما وصلت للقاضي ولا أو رجال الهيئة أو المدير المدرسة؟ ما دمت معصية الله لا يشفع، لأن المدير له سلطان، مدير الشرطة له سلطان، والهيئة لها سلطان، رئيس الهيئة له سلطان، وهم نواب السلطان. ما دامت في حق الله معصية، أما إذا كان في حق آدمي إنسان تعدى على أخيه وعلى أبيه وعلى حق آدمي سهل. بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. بعض الناس يحفظك الله يفتح باب منزله على مصراعيه، فهل النظر إلى داخل المنزل محظور والحالة هذه؟ بعض الناس يفتح أبواب البيت

أو أهله فهو شهيد أيضا، لأنه مظلوم إذا دافع عن دينه أو ماله أو أهله أو نفسه فهو شهيد إذا قتل. لكن يدافع بالأسهل، فإذا لم يتيسر إلا بالقتل وقتل الظالم فالظالم هو اللي قتل نفسه والمظلوم معذور. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن قتلني قال فأنت شهيد، خرجه مسلم الصحيح. والحديث حديث عبد الله بن خباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله تكون فتن لا تكون فيكون فيها عبد الله المقتول ولا تكون قاتل، يعني إذا جاءت الفتن لتشتبه فيها الأمور ولا يعرف وجه القتل فينبغي الإنسان أن لا يقاتل فيها لاشتباهها، مثل ما جاء في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم في يكون في آخر الزمان فتن بادر بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مسلم ويمسي كافرا ويمسي منه ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ويقول تكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الساعي والماشي والماشي خير من الساعي، ما يستشفها تستشفه. فكن فيها فمن أتركه منها فمن أترك منها شيئا فمن يستشفها تستشفه. هذا يفيد أن ينبغي الحذر وعدم الدخول في فتن، فإذا قتل ومظلوم فلا حرج عليه في ذلك، وإن قتل فلا بأس للدفاع، لكن ينبغي له أن يكون بصيرا بالأمر، فإن كان مظلوما يتحقق أنه مظلوم فله أن يدافع، وإن اشتبهت الأمور فينبغي له أن لا يدافع، لأن يخشى يكون يقتل من لا يستحق القتل. وإذا أفضل آخر فكن فيها عبد الله المقتول ولا تكون القاتل. وهذا عند اشتباه الأمور كثرة الفتن اشتباه الأمور، أما إذا عرف أنه مظلوم فله أن يدافع كما تقدم في حديث عبد سعيد بن زيد. سمحت الوالد نفعنا الله بعنك بارك الله فيك، الراجح في حكم الدفاع عن النفس والأهل والمال إذا صيل عليها بارك الله فيك؟ الراجح أنه يدافع إذا عرف أنه مظلوم. الراجح الوجوب؟ نعم وجوب الدفاع صلى الله عليه أم الاستحباب؟ الله أعلم، الأقرب والله أعلم الوجوب، لأن الرسول قال فقاتله في حديث أبي هريرة عند مسلم قال قاتله، قال فإن قتلني قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته قال فهو في النار. الأمر أصله الوجوب. الشهيد في هذا الحال هل يدفن؟ هل الشهيد في هذا الحال هل يدفن مثل صاحب المعركة؟ يغسل ويصلى عليه عكس المعركة. لا مو مثل المعركة، عمر الأقوى قتل لما قتل عمر قتل عثمان قسل وصلي عليه نعم وهم شهداء. رواية لا اللي ما يقتل ما يغسل اللي مات في المعركة، معركة الكفار. الرواية أحسن الله لك فإن قتلته قال فهو في النار. اي لا صحيح الرواية عندك رواه مسلم الصحيح. نعم هذا وعيد وفي النار. هذا وعيد للظالم لأنه إذا قتل فهو هو في النار، إذا قتل هو ظالم. هدر فهو هدر. قال فإن قتلني قال فأنت شيء، قال فإن قتلته قال فهو النار. هدر ما تذكر تذكر هدر لكن متوعد بالنار لأنه ظالم. نهاية الشريط الثاني. وسعدت بصحبتكم مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع، السعودية، الرياض، الطريق الدائري الجنوبي، مخرج 24 شارع الترمذي، هاتف وفاكس 428-0793، صندوق بريد 302-86، الرمز البريدي 11477.